بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمة البساطة من الكلمات المستخدمة والمتداولة على الألسنة. البعض أحيانا يعبر ويقول كن بسيطا مثلا، البعض يعبر عن اهتمامه بمعاني البساطة فيقول أنا أحب البساطة، وعلى العكس والنقيض نجد التنفير من التعقيد والتشديد. وأحيانا البعض يستخدم وصف الكلكعة للمسائل وللأمور. ونحن إذا ما تدبرنا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرنا في المعاني الشرعية، لا وجدنا أن البساطة قاسم مشترك في كل المعاني التي ندين بها لله تبارك وتعالى. على سبيل المثال للحصري، لو نظرنا مثلا في معنى الزواج ورجعنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لوجدنا أن هذا الميثاق الغليظ لارتباط بين الأسر، لارتباط بين نفسين، إنما يتم ببساطة شديدة جدا، بمعنى أن الإنسان ما يحتاج لمعاناة، ما يحتاج لنوع من التعقيد، إيجاب وقبول، موافقة الولي، شهادة الشهود، ببساطة شديدة. يعني نتمم هذا المعنى، وهذا المعنى تستحل به الفروج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحتاج لمؤتمرات، ما نحتاج مثلا حتى لمسارح وقاعات، لا، أبدا، المسألة تؤخذ ببساطة شديدة جدا لا معاناة فيها، نوع من الارتباط، ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. الاختيار سهل وبسيط بإذن الله تعالى، يتم وفق معاني الشرع والدين، سواء كانت امرأة ستختار رجلا أو رجل سيختار امرأة. نتمم هذه المعاني وفق ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، لا نخيب ولا نضيع بإذن الله تعالى، وحتنجم معاني المودة والرحمة، وحتكون البيوت بإذن الله تعالى أشبه به يعني جنة على ظهر الأرض كما يعبر البعض. ويقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المسألة في نهي عن المغالاة في الأمور، بتنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا أتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالتالي فلا حيرة في الاختيار، لا حيرة أبدا في تتميم عقد الزواج. المسألة سهلة وبسيطة جدا، مع التوكل على الله تبارك وتعالى ييسر كل عسير. والنماذج واضحة وبينة، كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، كيف تزوج سلفنا الصالح بلال وغير بلال رضوان الله عليهما، نبي الله موسى من قبل كيف تزوج من ابنة شعيب، وأجر نفسه أتم الأجلين 10 حجج، حتى لم يكن هناك مسكا للزوجية ولا نحو ذلك، أجر نفسه. والزواج من أعظم أسباب الغنى، ومن الثلاثة الذين حق على الله عونهم الناكح يبتغي العفاف. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. تيسير حيحدث بسبب هذا الزواج، وبالتالي كيف لا نأخذ الأمور ببساطة، حتى مسكن الزوجية وغير ذلك نوع من التوسعة قد يحدث لو توكلنا على الله وأوقعنا حاجتنا بالله. نبي الله موسى عندما سقى للفتاة تولى إلى الظل وأوقع حاجته بالله، قلوب معلقة بالله، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكان هذا الزواج الموفق المسدد المبارك. مسائل ببساطة شديدة من وهذا مشاهد في عالم الواقع، كم من إنسان تزوج وكان فقيرا واغتنى، والسبب لم يطرأ عليه شيء جديد إلا أنه تزوج، ولربما لو كانت حسابات مادية الإنسان سيحجم على ضوئها عن الزواج، ولا يستطيع أن ينفق على نفسه، فكيف ينفق على امرأة وعلى بيت وعلى أولاد؟ لا أبدا. المسألة مع إحسان الظن بالله والتوكل على الله ييسر كل عسير بإذن الله تعالى. والمشاهد كثيرة جدا في حياتنا وحياة الناس، الراتب هو ما كان يكفي قبل زواجه، بعد الزواج صار بيكفي، وانفتحت أبواب من الخير ومن البر والبركة في القليل. هذا من جملة المعاني المشاهدة، والواجب على العبد أن يطرح نفسه بين يدي الله ودين الله سالم عن كل تجريب. فالزواج شاهد على هذه البساطة التي يعبر بها البعض أو ينشدها آخرون. لما ننطلق إلى مثال آخر، مثال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، المسألة أيضا لا معاناة فيها، لابد فيها من بساطة. كيف أدعو؟ كيف أعبد الدنيا أنا بدين الله تبارك وتعالى؟ لابد وأن أكون جهبزا مثلا عالم حتى أستأنف وحتى أبدأ في الدعوة إلى الله، لابد وأن أكون لابقا مثلا محاميا بارعا طليق اللسان. لا أبدا، المسألة ما تحتمل إلا إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هل لابد من كمال الحال حتى أستأنف أنا وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ لا أبد. خذ الأمر ببساطة على الحال الذي أنت عليه، توضح تبين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على حسب حالك الذي أنت عليه، ما تدخر وسعا في إبلاغ الحق للخلق. وإلا فالعلماء يقولون حقا على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإذا لم يتناصح فالذنب ذنبان والإثم إثمان. فحتى لو كان الإنسان يشرب خمرا مع آخر يلزمه أن ينصحه وأن يقول له حرام علينا شرب الخمر، نقلع رغم أنه متلبس. وإلا فلو سكت ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر يكون قد اقترف الذنبين، ذنب إثم شرب الخمر، والإثم الثاني أو الذنب الثاني هو ذنب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن منكر في موطن يستوجب ذلك. فكمال الحال ليس شرطا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يشترط العدالة. وبالتالي فالإنسان ينصح ويبين ويأخذ الأمر ببساطة ويحرص على تكميل معاني الخير في نفسه. لما ننظر في دعوة صاحب ياسين، دعوة مباركة مسددة، هل انتظر مؤتمرا حشدا جماهيريا مثلا حتى يدعو؟ أبدا. هل انتظر أن يكون مشهورا قناة فضائية سماوات مفتوحة حتى يعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى؟ أبدا، كل ذلك لم يحدث. القرآن يقص علينا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. من هو هذا الرجل؟ والله ما نادر، ما اسمه ولا رسمه، ما طول ولا عرضه، ما هي حرفته، ما هي صنعته، ما هو سنه، كل ذلك طوي عنا. نأخذ الأمر ببساطة شديدة، أنا على الحال الذي أنا عليه، أنا مغمور لا يؤبه لي، لا يلتفت لمثلي، وهذا لا يمنعني أبدا من أن أقوم لله بحقي نصحا وبيانا. يقبل من يقبل ويرفض من يرفض، أبرئ أنا ساحتي، أخلص رقبتي بين يدي الله. ثم الكلمات بسيطة، ما تحتمل مثلا ساعة ولا ساعة ونصف لكي أتكلم أنا، لا أبدا. ما تحتمل الدعوة أن أتكلم أنا بالطلسمات أو بالألغاز حتى أكون داعيا كبيرا، لا أبدا. حتكلم بكلمات بسيطة ككلمات صاحب ياسين لما أتى من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة، يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دعوة بسيطة جدا، كلمات ما أيسر أن نتكلم بها، سواء كان الإنسان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، عالما أو جاهلا، كلمات بسيطة جدا يسهل على كل إنسان أن يقوم بها، وبالتالي فلا معاناة. لا يشترط أن أكون أنا حافظا للكتب مثلا حتى أستأنف الدعوة، لا أبدا. ثم المسألة ما تحتاج، هذه كلمات من الممكن أن أقولها أنا في بحر مثلا 5 دقائق وتكون دعوة، وحتى ممارسة الدعوة إلى الله والعلم بيزكو بالنفقة، بمعنى أن الإنسان يمارس الدعوة حيجد خيرات، حيجد بركات. كان شداد بن أوس رضوان الله عليه يقول إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. وبالتالي فالمسألة بسيطة جدا، والبعض يعبر عن حبه للبساطة ويقول خذ الأمر ببساطة، فلماذا عقدنا أمر الدعوة؟ ولماذا تخلينا عن إحقاق الحق وإبطال الباطل؟ ولماذا استخدمنا الطلسمات اشتراكية وديمقراطية وليبرالية وبروليتاريا ونحو ذلك من التعبيرات التي لا يفقهها أحد حتى وإن علمها البعض؟ هذه ليست دعوة، كلمات بسيطة، نركز على ما ركزت عليه الشريعة، نعبد الدنيا بدين الله. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتأخذ الأمور ببساطة على مثل هذا النحو، وطالما أن البساطة خاصم مشترك والكل يحبها، فعليه أن ننهض بأمر الدعوة، ليست قاصرة على سين وصاد، الدعوة ليست قاصرة على الخطبة أو الخطيب المفوه أو المعلم الكبير، لا أبدا، الكل يشارك على قدر حاله، ويتأكد الأمر، وخصوصا إذا ما رأى الإنسان منكرا ارتكب أو معروفا ضيع ولم يقم أحد بالإنكار يلزمه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأنذر عشيرتك الأقربين، بكلمات بسيطة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه عم وخص وقال أنقذوا أنفسكم من النار، ويسعنا أن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود لما حفظ آيات من كتاب الله خرج يصدع بها، أبو ذر رضوان الله عليه لما أسلم خرج يجهر بكلمة الشهادة، كانت دعوة، أي والله كانت دعوة كلمة الشهادة، عندما نصدع بها، عندما أقول حجاب، عندما أقول أنقذوا أنفسكم من النار اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه دعوة، هذه دعوة. وبالتالي فلا بد وأن نشارك فيها جميعا، تكثيرا للخير والصلاح وتقليلا للشر والفساد. لما ننظر في مسألة الرزق والأرزاق وضيق الأرزاق وبطالة الناس تعاني منها الآن، وكأن المسألة تتطلب الخبير الاقتصادي العالمي فلان أو خطط خمسية وبرامج ربوية ونحو ذلك، وكأن البعض سيتكلم عن تحديد النسل والمخرج الوحيد من الأزمة، ونجد كلمات يعني رجعت بها الأمة إلى وراء وراء، نجد ناس وكأنهم الخبراء ما تقدمت بهم الدنيا، وهذا واقع للأسف الشديد لبعدهم عن منهج الله. وإلا فلو رجعنا لتعبير البساطة ونظهرنا كيف تتسع الأرزاق اتساعا حقيقية لوجدنا أن المسألة أيسر بكثير مما يعني يتكلم به فلان أو علام من الخبراء، كما ذكرنا ازدادت بهم الأمة والمشاكل تعقيدا وبعدا. الإنسان لو لازم الاستغفار، هل هذا سبب من أسباب سعة الرزق؟ أي والله سبب، من أسباب سعة الرزق. يقول سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ومن لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا سهل يسير، أمر بسيط جدا، من الممكن أن نلتزم أمر الاستغفار تتسع به الأرزاق. أي والله الأمور على ما عند الله، لا بحسابات البشر المعقدة المكلكعة على حد تعبير البعض. الدعاء من أعظم أسباب سعة الرزق، والعبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ندعوه بدعاء المضطرين، نوخي حاجتنا بربنا تبارك وتعالى حتى تتسع الأرزاق بفضل الله. لو الإنسان قام بالليل وتضرع إلى الله في موطن السجود دبر الصلاة وبين الأذان والإقامة وقت نزول المطر التحام الجيشين في جوف الليل مواطن الإجابة الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وساعة قبل غروب الشمس، المواطن إجابة الدعاء كثيرة جدا، والمعاناة في إجابة الدعاء أيسر بكثير من تعليق القلوب بغير الله تبارك وتعالى، من التذلل للمخلوقين الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. البعض لسان حالي ومقالي للأسف الشديد يحتاج إلى معالجة. يقول: أنا متوكل على الله وعليك، أنت اللي هتقضي لي المصالح. لا أبدا أبدا، القلوب تتعلق بربها في جلب النفع وفي دفع الضر. والإنسان كما ذكرنا ده البعض أحيانا بيقف في الطوابير الطويلة للتحصيل تأشيرة ونحو ذلك. لا أبدا، الإنسان يوخي حاجته بالله تبارك وتعالى، يدعو سبحانه: سأجد الله توابا رحيما. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه، قد تتعجل الإجابة قد تتأجل، وقد يندفع عن العبد من الشر والسوء بمثل ذلك. تتسع الأرزاق بالحج والعمرة على رغم أنف هؤلاء الذين يقولون الحج والعمرة يتلف المليارات يخرب الاقتصاد. لا أبدا، الأمور على ما عند الله. هذه عقول انتكست وارتكست نتيجة الحسابات المادية واللوثة العفنة، لوثة البعد عن منهج الله. وإلا فالصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان ليس فقط الذنوب، لا، ينفيان الفقر والذنوب. وهذا مشاهد في حياة الأفراد والدول والجماعات، تستمطر الرحمات بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة تقول: لا أدع الحج بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جهادكن الحج وهلم إلى جهاد لا شوكة فيه حج مبرور. فالمتابعة بين الحج والعمرة من أسباب الغنى، من أسباب سعة الرزق، من أسباب سعة الرزق الزواج الذي ذكرناه. حق على الله أن يعين الناكح يبتغي العفاف، يتسع رزقه، وهذا مشاهد. ينفق على بيت وأسرة والله الحمد والمنة، ويجد خيرات وبركات والأمور على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ نقول: سمعنا وأطعنا، وفرانك ربنا وإليك المصير. من أسباب سعة الرزق تفريج الكروبات، قضاء الحاجات، السعي على الأرامل وعلى الضعفاء وعلى الأيتام. والجزاء من جنس العمل: اعمل ما شئت كما تدين تدان، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الصدقات من أعظم أسباب سعة الرزق: أنفق عليك ما نقصت صدقة من مال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إن كنت لحالفا عليهن: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الجهاد في سبيل الله من أعظم سعة الأسباب، سعة الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار، الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. بر الوالدين، صلة الأرحام من أعظم أسباب سعة الرزق. من وصل رحمه أنسأ الله له في أثره وزاد له في رزقه. فبر الوالدين وصلة الأرحام من أسباب سعة الرزق. تقوى الله تبارك وتعالى في الجملة والتوكل على الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولو كادتك السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن وكنت على تقوى لله لجعل لك ربنا من بينهن فرجا ومخرجا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ترك الذنوب والمعاصي بتتلف البلاد بتدمر البلاد والعباد، وما نزل بلاء إلا بذنب. فإذا ما شعرنا بضيق في الأرزاق نراجع أنفسنا، لربما كان عملا بالربويات. المسألة ما تحتاج تحديد ناس له وغير تحديد ناس، لا أبدا، ده من سوء الظن بالله. لو تم خشية الفقر وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالإنسان يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. ربما كانت الذنوب ومعاصي ربويات هي التي ضيقت الأرزاق. انظروا في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن لابد من مراجعة للنفس، مراجعة للنفس. الفيضانات والزلازل والمحن ما كلها مصائب، وهذه المصائب وهذه البلايا تحدث عندما ننحرف عن منهج الله تبارك وتعالى. وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلو أخذنا مسألة الأرزاق ببساطة، وهذا تعبير دارج على الألسنة والكل يعبر به، والله نرجع للكتاب والسنة، نصطلح مع الله، نعمل بطاعة الله ونترك معصية الله، حتى تتسع أرزاقنا وتطيب نفوسنا ويبارك لنا في القليل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ما قيمة أن يمتلك الإنسان مليارات ويخسر دينه وتكتئب نفسيته بالعد وبالحساب؟ ما قيمة ذلك؟ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. لما ننظر في مسائل الشريعة المسألة تلو الأخرى نجد البساطة سمة وقاسم مشترك بين كل المسائل. هل من الممكن أن نتداوى بدعوات صالحات؟ أي والله، نحن والخلق حجرنا الواسع، صار الطب والتداوي عبارة عن الحقنة، عبارة عن الحبة، نقول لا مانع نذهب لطبيب ونتعاطى الحقنة والحبة، ده هذا لا مانع منه. ولكن الحرج كل الحجر في تحجير الواسع، وكأن التداوي قاصر على هذه الصور. لا، مسائل التداوي أوسع وأشمل من ذلك بكثير. نحن ما نحرم الذهاب لطبيب، لا أبدا، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم علي. وقال: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله إلا الهرم. والتداوي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن نتداوى بمباح هذا أمر لا حرج فيه، ولكن تبقى المسألة: هل من الممكن أن نتداوى برقية صالحة؟ نعم، ما استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رقية لا شركيات فيها، لا طلسمات ولا الغاز، تتم وفق الشرع والدين. النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال بسم الله ألقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس وعين حاسد بسم الله ألقيك والله يشفيك. النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين وقال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. فهل من الممكن أن يتم التداوي بمثل ذلك؟ ممكن. القوم رقوا اللذيخ بفاتحة الكتاب وأخذوا جعلا من الشياه على ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراكم أنها رقية؟ فمن الممكن أن يتم التداوي بالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ونفث فيهما ويمسح بكفيه ما استطاع من بدنه ويصنع ذلك ثلاث مرار. لما ثقل صلوات الله وسلامه عليه في مرضه الأخير كانت أم المؤمنين عائشة هي التي تصنع به هذا الصنيع وتصنع وتمسح بكفي النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه الشريف لبركتيهما. فمن الممكن أن يتم التداوي برقية نافعة، كلمات صالحة تعلمناها من دين الله. الإمام القرطبي يقول نزلت بالمهدية ليلا فلدغتني عقرب فتفكرت في نفسي فوجدت أني نسيت الذكر، نسي أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آية الكرسي نافع في دفع شياطين الإنس والجن، من قرأ الآتين الأواخر من سورة البقرة كفتاه، ما تعوذ أحد بمثل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أن يقول العبد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، كلمات طيبات نافعات بإذن الله تعالى. هم الممكن أن يتم التداوي بحجامة؟ أخبار كثيرة وردت، ما المانع؟ ما المانع؟ لا مضرة فيها بإذن الله تعالى. استفراغ شيء من الدم في موضع من المواضع مثلا بيحدده أهل الخبرة في ذلك، العسل، عسل النحل في شفاء للناس من الممكن، وأبحاث كثيرة جد، أبحاث كثيرة وعلاج للحروق والكذا والكذا علاج. فلماذا حجرنا الواسع وصار التداوي قاصر على وصفات مركبة وعلى كتب أو أشياء مستوردة؟ مسألة أعظم. هل من الممكن أن يتداوى الإنسان بحبة البركة؟ وارد، ما المانع من ذلك؟ أن يتداوى الإنسان بماء زمزم وطعام طعم وشفاء سقم، لا مانع أبدا من ذلك. الأشياء حتى البسيطة موجودة عند العطار وغير العطار قد تكون عبارة عن دواء في وقت من الأوقات، نحن لا نحجر واسعة. الأمر أبسط وأيسر من هذا التعقيد الذي دخلنا فيه. ولذلك لما نشاهد الناس عادوا مرة ثانية لتعطي حبة البركة والعسل والحجامة هذا لا يستغرب، وسمع هذه الصحوة الإيمانية عودة للبساطة، عودة للبساطة، عودة لمسائل الشريعة دون تحريم كما ذكرنا للطبيب المداوي بالحقنة والحبة والأدوية المركبة. لا نحجر أبدا واسعا، ندور مع إسلامنا حيث دار، ما أباحته الشريعة نبيح للبشر، وما منعته الشريعة نمنعه. وضابطنا في القبول والرفض هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نتأمل المسائل كل المسائل سنجد أن البساطة كما ذكرنا قاسم مشترك بين المعاني، كل المعاني. وما علينا إلا أن ندور مع إسلامنا حيث دار، نسلم وجوهنا لله تبارك وتعالى. إن تباعدنا عن شرع الله لن نجد إلا معاني التعقيد ومعاني التجديد. فالتعقيد والتجديد ليس في التزام شرع الله تبارك وتعالى، لا أبدا، في الانحراف عن منهج الله. الإنسان يشدد فيشدد الله عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أخذت بنو إسرائيل بقرة فذبحتها لأجزأتهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم وأخذوا يتساءلون عن لون البقرة وبقرة بهيئة كذا. لو أخذوا أي بقرة قيل لهم اذبحوا بقرة، خذوا أي بقرة واذبحوها، فلا داعي للتجديد ولا داعي للمغالاة في تناول المسائل. فالعباد هم الذين يشددون على أنفسهم ويعاقدون المسائل بانحرافهم عن شرع ربهم، وإلا فشرع الله تبارك وتعالى كله يسر كله تخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل لكم في الدين من حرج، وهذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.